تاني هعمل سيكل والله هيك غلط تاني هعمل سيكل مش متذكر صليت ركعتين ولا ركعتين انت بس لو عطت من نية اذا كان خايف من الوقت نية التحية على الفريضة نية التحية على الفريضة ما بصير بصير نية على نية كلاهما يعني يعني غير فرض اي نعم يعني هلا بدك تتصور هل يدخل المسجد في وقت من الأوقات التي لا سنة قبلية فهو لازم ينوي التحية مع السنة وليس السنة مع التحية لأن التحية أقوى من السنة واضح؟ طيب التحية مع السنة إذا كانت التحية أقوى المفروض أن السنة مع التحية التحية هي الأقوى أنا شو أقول؟ أنا بعيد شو أقول الذي يدخل المسجد في وقت في سنة قبلية ينوي التحية لأن التحية أقوى من السنة ثم بضمن نية السنة شايف؟ بضمن نية السنة لأنه ما دامت التحية أقوى من السنة فالأجر بطبيعة الحال أكثر من أجر السنة فلو عكست صرت واضح؟ فيضم السنة القبلية إلى التحية أيوة إلى التحية على الفريضة لا يضم لها السنة أيوة.